الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا زال الحديث موصولا في مسألة التمثيل على بعض النجاسات، وقد ذكر الناظم عليه رحمة الله جملة من أنواع النجاسات، وبينا في الجلسة الماضية شيئا من الأدلة على هذه النجاسات، وفي هذه الليلة نستكمل بإذن الله ما تبقى من هذه الأمثلة. قول الناظم رحمه الله: والمدي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي، كذاك سائر السباع فاعلمي. قوله والمدي الخارج من ذكر الرجل، الخارج من ذكر الرجل لا يتعدى أربعة أنواع، أولها البول، ولا شك أن بول الآدمي نجس باتفاق، ولما جاء أعرابي فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هذا الأعرابي يجهل بعض أحكام الدين، فإنه آت من البادية، فلما دخل المسجد بال في المسجد، فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى إذا أكمل بوله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على هذا البول ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، والذنوب أو السجل هو الدل، وهذا يدل على نجاسة البول. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيّن للأعرابي الحكم في ذلك، لأنه إن زجره وهو لا يزال يبول ففي ذلك مضرة عليه، لأنه سيحبس بوله وهذا فيه ضرر عليه، وكذلك سيقوم وينتثر رشاش البول إلى مساحة أكبر، إلى مساحة أكبر في المسجد. فلهذه الاعتبارات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: دعوه حتى أكمل بوله. وبعد أن أكمل بوله كما قلت لكم، أمر صلى الله عليه وسلم أن يراق على هذا البول سجلا من ماء، أو أن يراق على هذا البول سجل من ماء أو ذنوب من ماء، وهو الدل. فأول هذه الأنواع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التي تخرج من ذكر الإنسان أولها البول، وهو كما قلت لكم نجس باتفاق. وثاني هذه الأنواع المذي الذي ذكره الناظم رحمه الله هاهنا. والمذي ماء شفاف رقيق يميل إلى البياض، وهو يأتي من غير تدفق، يعني لا يتدفق كالمني، وإنما يأتي عند التفكير في الجماع أو عند التفكير فيما يثير الشهوة. والفرق بينه وبين المني أن المني إذا خرج تنتهي معه الشهوة ويفتر الإنسان، بينما المذي لا، إذا خرج لا تنقطع الشهوة، لا تنقطع الشهوة به. فالمذي هو النوع الثاني من الأنواع التي تخرج من ذكر الإنسان وهو نجس باتفاق. المذي وماذا يجب فيه؟ يجب فيه غسل الذكر والأنثيين. والأنثيين والأنثيان هما الخصيتان، والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج ابنته فاطمة استحيا. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية عند مسلم: يغسل ذكره وأنثيه، إذا خرج منه المذي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وأما بالنسبة لما يصيب الثوب منه، وعليكم السلام ورحمة الله، أي يصيب السروال، وللمعلومة فإن كلمة السروال ليست صحيحة، والصحيح السراويل. والسراويل يطلق على ماذا؟ على الواحد، لكن نحن الآن نقول سروال، سروال ليس فصيح، إنما اسمه الواحد سراويل، والجمع ها الجمع ماذا؟ الجمع السراويل الواحد في اللغة العربية الفصيحة، لكن نحن الآن السراويل عندنا جمع، مجموعة السراويل، هذا خطأ. السراويل للواحد، والسروالات هي الجمع، أو السراويلات، سروالات أو السراويلات. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: كذا السراويلات والبرانس معصفر ومثله المورس. المهم على لغتنا الدارجة أن ما أصاب السروال من المذي فالحكم جاء فيه، كما في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: وقد كان يجد من المذي عناء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب الثوب من المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه ماذا؟ ها؟ أن يأخذ كفا من ماء، أن يأخذ كفا من ماء فينضح ثوبه حيث يرى أنه قد أصاب منه، والنضح الرش فقط، الرش يعني يجعل الماء في كفه هكذا ويرش على المكان الذي أصاب السروال من المذي، يرش رش، لا لا لا يحتاج الرش، نضح ينضحه نضحا، عرفنا. فهذا المذي. والنوع الثالث من الأنواع المذكورة هو المني، هو المني. والمني هو الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج بشهوة متدفقا، بحيث إنه إذا خرج فسر الإنسان وزالت شهوته، أي عند خروج المني. وهل المني طاهر أم نجس؟ خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى أن المني طاهر، ومنهم من يرى أنه نجس، وعلى القول الصحيح فإن المني طاهر وليس بنجس، فإننا جميعا خلقنا منه، من هذه المادة، ولو كان المني نجسا لكنا نحن نجسا. ولذلك لما حاور ابن عقيل رحمه الله رجلا يرى أن المني نجس، فجاء رجل وسأله عن هذا الحوار فقال ما معناه، أحاول أن أقنعه بأن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا، فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا، أو كما قال. فالصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، لكن خروجه يوجب الغسل، يوجب الغسل، الغسل من الجنابة، سواء خرج بجماع أو خرج باختلام، ففي كلا الحالتين لا بد أن يغتسل المسلم. وأما ما يصيب الثوب منه أو السروال فإنه يغسل إن كان رطبا استحبابا، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، يغسل إن كان رطبا ويفرق إن كان يابسا، كما كانت عائشة رضي الله عنها تجده في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته رطبا غسلته، وإن وجدته يابسا فركته بظفرها أو بشيء حتى يزول، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب على القول بطهارة المني. وأما من قال بنجاسته من أهل العلم فإنه يرى وجوب غسله رطبا وفركه يابسا. كم هذا النوع الذي ذكرناه؟ الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الرابع الودي، الودي. والودي غالبا ما يأتي في آخر قطرات البول لمرض، لمن عنده مرض لمن عنده مرض سلف البول الذين لا يستطيعون أن يمسكوا بولهم لعلة في عضلات المثانة أو الذكر أو ما شابه ذلك، فيقال لهذا المرض سلس البول. ففي الغالب أن الذين ينزل معهم الودي هم المصابون بهذا المرض، وهو ماء يميل إلى الصفرة، ينزل ثقيلا في آخر قطرات البول، وهو نجس باتفاق. وفيه الاستنجاء أو الاستجمار كالبول، نعم يعامل معاملة البول في التطهير. إذن الخارج من ذكر الإنسان أربعة أنواع، ما ذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله بقوله والمذي، وقلنا المذي ما حكمه؟ المذي ما حكمه؟ ها؟ لا، الحكم هل هو طاهر أم نجس؟ نجس باتفاق. وكيفية تطهيره بالغسل ولا بالوضوء وغسل الذكر والأنثيين؟ هل يغتسل الإنسان إذا خرج منه المذي؟ لا يغتسل، نعم لا يغتسل، وإنما ماذا؟ وإنما يتوضأ، يستنجي، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وبالنسبة لما يصيب الثوب فإنه ينضحه ماذا؟ نضحا، ينضحه نضحا. والنضح هو ماذا قلنا؟ هو الرش. بالنسبة للمني قلنا ما حكم المني على القول الصحيح؟ طاهر، ولكنه يوجب الغسل. أحسنتم. والنوع الثالث قلنا هو الودي، البول. ماذا ذكرنا؟ البول، نحن جعل البول في الأخير. طيب بالنسبة للودي يا محمد قلنا ما حكمه؟ نجس، نعم. وهل يوجب الغسل؟ لا، الذي يوجب الغسل هو ماذا؟ المني فقط. طيب وماذا وكيف يكون تطهيره؟ الودي كالبول، نعم. ها؟ بالدال، الودي بالدال، مذي ومني وودي. والبول عرفنا أنه نجس، وفيه ماذا؟ الاستنجاء والاستجمار. فهمنا هذا؟ إذن ثلاثة نجسة ولها نفس ماذا؟ الحكم، يعني لها نفس حكم التطهير، التي هي ماذا؟ البول والودي والمدي، وواحد طاهر ويخالفها في التطهير، وما هو؟ المني، يوجب ماذا؟ الغسل. فهمت هذه المسألة؟ ثم قال رحمه الله والخلاف في الخمر اشتهر. بالنسبة للخمر، الخمر لغة التغطية، الخمر لغة في لغة العرب التغطية، ومنه خمرت الإناء أي غطيته. والخمر الذي هو المشروب سمي خمرا لأنه يغطي العقل فيذهبه، لأنه يخامر العقل، يغطيه، فيصبح الشارب له كالمجنون لا يعقل، لأنه غطى عقله بشرب هذا الشراب. ولا شك أن جميع العلماء متفقون على تحريم الخمر لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الخبائث. إذن كل أهل العلم متفقون على تحريم الخمر، لكن الخلاف بينهم هل هي طاهرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخمر نجسة العين، واستدلوا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو المستقدر الذي تستقدره النفوس. وقد عارضهم مجموعة أيضا من أهل العلم فقالوا بطهارة الخمر مع اتفاقهم مع الأولين على أنها محرمة، واستدلوا بأدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية المحرمة للخمر أمر الصحابة أن يريقوها في طرقات المدينة، قالوا: ولو كانت نجسة العين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في الطرقات. وقالوا: النجاسة المقصودة في الآية هي النجاسة المعنوية وليست الحسية، لأن الخمر هنا قرنت بالأنصاب والأزلام، ولا شك أن مال القمار والأنصاب الحجارة التي يجعلونها لا شك في طهارتها مع كونها محرمة الاستعمال. والحاصل أن هذا الخلاف قائم بين أهل العلم، وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الخمر طاهرة العين وليست بنجسة كما في الشرق الممتع. وعلى العموم فإن الإنسان فإن المسلم يحتاط ويخرج من هذا الخلاف ويتقي ما عمت به البلوى في هذا الزمان من العطور التي تحتوي على الإسبرتو. ها الشيخ بن عثيمين يقول: إنها ماذا؟ إنها طاهرة العين، يعني الخمر ليست بنجسة. فأقول خروجا من هذا الخلاف فإن الإنسان المسلم يتقي لنفسه ويبتعد عن العطورات التي تحمل مادة الإسبرتو الكالونيا، والكالونيا تحتوي على الكحول الإسبرتو، ولا شك أن الكحول مادة تلتحق بالخمر لأنها تغطي العقل. وقد كان شيخنا العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله يقول: هؤلاء الذين يخرجون إلى الصلاة يوم الجمعة فيتطيبون بالكالونيا، يقول ينجسون أنفسهم ويخرجون إلى الصلاة. هذا على الرأي أو على القول بنجاسة ماذا؟ الخمر. وعلى العموم كما قلت لكم الإنسان دائما يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، ويستقي مثل هذه الأشياء، ويحرص على الأطياب وعلى العطور التي تكون خالية من المواد المخدرة والمسكرة. والخمر في والقو نعم والمدي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. إذن شيخ مشائخنا العلامة الحافظ الحكمي عليه رحمة الله من الذين يرون نجاسة الخمر، من الذين يرون نجاسة الخمر، ولذلك قال ماذا؟ والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. ثم قال وسؤر هرة طهور قد نمي، كذاك سائر السباع فاعلمي. سؤر الهرة أي ما تبقى في الإناء بعد أن تشرب منه الهرة القطة، يعني مثلا لو وضعت ماء في إناء أريد أن أشرب منه أو أتوضأ، فجاءت هرة أو قطة فشربت منه وبقي في الإناء هذا الماء، هذا يسمى سؤرا، يعني المتبقي بعد أن تشرب منه القطة أو الكلب أو ماذا أو أي نوع من أنواع الحيوانات يسمى ماذا؟ سؤرا، يسمى سؤرا. أفادنا الناظم عليه رحمة الله ها هنا أن سؤر القطة أي الباقي بعد أن تشرب القطة سؤرها طاهر وليس نجس، سؤرها طاهر وليس نجسا. واستدل بما أتى عن الصحابية كبشة بنت كعب، وقد كانت زوجة للصحابي الجليل أبي قتادة، فوضعت لأبي قتادة ماء ليتوضأ منه، ثم أخذت تسكب له، فجاءت القطة فما كان من أبي قتادة إلا أن أصغى لها الإناء الذي، فأخذت القطة تشرب من الإناء والمرأة تتعجب لهذا، فقال أو تعجبين يا ابنة أخي، تعجبين من هذا أني أصغيت الإناء للقطة حتى شربت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، يعني القطط، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأظن أن هذا الحديث صححه الألباني يا محمد، نعم صح، عند أبي داود، نعم. فدل ما شاء الله البخاري ومسلم، نعم الخمسة، نعم، إذن صححه الألباني. فدل هذا الحديث على طهارة ما يتبقى بعد شرب القطط، ثم قال وهذا الحكم لا يختص بالقطة فقط بل ينسحب على جميع السباع من أسود ونمور وضباع و غيرها من أنواع السباع إلا ما خصه الدليل كما سيأتي. فلو عندنا مثلا حوض، فلو أن حوضا عندنا وجاء شرب منه أسد أو نمر أو ذئب أو ثعلب، فإن المتبقي يكون طاهرا ويجوز لنا أن نتوضأ منه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره ليلا فمروا بصاحب مقراة، والمقراة هي حوض، يجتمع فيه الماء يجعلونه للإبل تشرب منه. فقال عمر رضي الله عنه لصاحب المقراة: أوردت السباع عليك هذه الليلة في مقراتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تجبه، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونه في بطونها، يعني السباع لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور، ولنا ما بقي شراب وطهور. سؤال: هل الكلب يدخل في هذا الحكم؟ يعني ما فضل من سؤر الكلب لا يدخل في هذا الحكم، لأن هناك نصا فيه خصص. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ويقاس عليه قلنا ماذا؟ الخنزير، لأنه أغلظ وأشد نجاسة من الكلب، عرفنا. فيستثنى ماذا؟ يستثنى من هذا الدليل العام سؤر الكلب وسؤر الخنزير، سؤر الكلب وسؤر الخنزير. هذا لو كان الماء قليلا، لكن لو شرب الكلب من ماء كثير كماء البركة. نرجع إلى قاعدة يا محمد، نرجع إلى قاعدة التغير، عرفتم؟ وبذلك نكون قد انتهينا من التعليق على ما ذكره الناظم رحمه الله من أمثلة على النجاسات. لما انتهى المؤلف أو الناظم عليه رحمة الله من بيان النجاسات، ذكر بعدها أو ناسب بعدها أن يذكر كيفية إزالتها، كيفية إزالتها والتخلص منها. فإن الإسلام دين شامل متكامل، فإنه يعرض القضية ويأتي بالعلاج، ويأتي بالعلاج والحل، فيذكر المشكلة ويأتي بالحل. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله بعد باب بيان النجاسات أن يذكر كيفية إزالة هذه النجاسات، فقال: باب كيفية إزالتها. والكيفية معناها الطريقة والصفة التي تزال بها النجاسات التي مر ذكرها معنا. فقال: والغسل من نجاسة الكلاب 7 وأولاهن بالتراب. لما ذكر أن الكلب عندما يشرب من إناء أو عندما تلامسه يدك، يعني قياسا على الإناء، فإن طريقة التطهير من ذلك أن يغسل يده 7 مرات، أو أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب الكلب 7 مرات بالماء، لكن الأولى منها بالتراب، يأخذ ترابا ويغسل يده ويجعله في يده، ثم 6 الباقية تكون بماذا يا محمد؟ بالماء. لا يطهر إلا بذلك. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني الأولى تكون بالتراب، لا طهور له إلا ذلك. وقد توصل العلم الحديث إلى صحة هذه الطريقة من الناحية الطبية، وكيف لا يكون ذلك وهي عن سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسارع بعض الأطباء المشربين باختبار هذه الطريقة، فوجدوا أن التراب يزيل كثيرا من الفطريات ومن الجرثوميات التي يخلفها لعاب الكلب، يزيلها بقوة. فإذا جاء بعده الماء كانت النتائج عظيمة جدا. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل الأمة عليه في دينها ودنياها، وما من شر إلا حذرها منه في دينها ودنياها. فهذه عملية التطهير من لعاب الكلب ومن سائر أجزائه إذا لامست الجسم، جسم الإنسان، أو لامست غير الإناء، ها؟ ثوبا أو حذاء أو ما شابه ذلك، يقاس على ماذا؟ يقاس على الإناء، على الفراش، يغسل الفراش، لأنه يصعب إخوة كيف يغسل بالتراب؟ أكيد الفراش، الفراش تقصد السبيك، كيف ستقول كيف ستعمل بالتراب هنا؟ ها؟ إن كان الموضع الذي فيه، الموضع إذا عرف المكان الذي فيه يوضع شيء، قد يكون هذا والله أعلم، أنا ما عندي علم في هذه والله يخبر. لكن نبحث عن هذا ونسأل، ونسأل أهل العلم. المهم سنسأل عن هذا، أنا والله ما أعلم في هذه الطريقة خاصة، ما أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: ومائع الرق، يعني المتبقي في الإناء من سؤر الكلب ماذا؟ ومائع الرقه، يعني ماذا المائع؟ يعني المتبقي، سواء كان عصيرا أو ماء أو لبنا، المتبقي من سؤر الكلب، يعني سؤر الكلب المتبقي في الإناء ماذا تفعل به؟ ترقه، يعني بمفهومنا، ها، يعني تطشه على مفهومنا نحن، تسكبه، تتخلص منه، لأنه يكون نجسا لا يجوز استعماله إذا ولغ الخنزير أو الكلب وتبقى في الإناء، يعني بعد شربه ما منه. ولذلك قال: وما أعرقه. لكن السؤال: لو كان المائع كثيرا، لو كان المائع كثيرا، نطبق عليه ماذا؟ قاعدة التغير، كالبئر مثلا، قاعدة ماذا؟ التغير. طيب، ومائع الرقه أيضا يستدل على هذه المسألة بحديث الفأرة التي سقطت في السم. فأرة لا شك في نجاسة الفأرة، فأرة نجسة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. فوقعت فأرة في سمن، وكأن السمن كان جامدا، هذا في غير المائعات. فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وانتفعوا بثمنكم، وانتفعوا بثمنكم. وقد يكون السمن أيضا مائعا هنا، فإن الشيخ ابن عثيمين يقول: العلة في التغير، حتى لو سقطت فيه فأرة فإن الجزء المتضرر يزاح وينتفع بماذا؟ بالباقي. هذا قاله في الشرط المنفر. وما يعرقه يعني ما فضل من ماذا؟ من سؤر الكلب أو الخنزير فإنه يراق يسكب ولا يجوز استخدامه. وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، يعني ألحقوا قاسوا الخنزير على الكلب في مسألة السؤر، وهو قياس صحيح، قاسوا الكلب الخنزير على ماذا؟ على الكلب في مسألة ماذا؟ السؤر. فإن الخنزير أشد نجاسة وأغلب نجاسة من الكلب. وما يعرقه وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، يعني بالقياس ليس بالنص، والقياس هنا معتبر وصحيح، معتبر وصحيح. وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح. الآن يبين طريقة تطهير الحذاء وطريقة تطهير الخف الذي يكون من الجلد. الخف يكون من ماذا؟ من الجلد. كيف نطهرهما؟ وذلك بدلكهما في الأرض. يعني مثلا أنا كنت أسير ودهست أو دست على عذرة، سواء كانت لكلب أو لقطة أو لبشر، وعلقت بالحذاء، فكيف طريقة إزالتها؟ بدلكها في ماذا؟ في التراب، في الأرض، بدلكها ماذا؟ بالتراب حتى أتأكد أنها زالت. وكذلك الخف، ويقاس لا يقاس بل بالنفس، كذلك الخف إذا أصيب بنجاسة فإنه يدلك بالأرض بالتراب حتى يطهر. وهذا من يسر الإسلام وسماحته، فإنه قد يصعب عليك أن تجد ماء في ذلك الوقت وأنت تسير في الشارع، فيسر الله عز وجل على عباده المسلمين بهذا الحكم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد نجسا أو شيئا فليمسحه بالأرض أو بالتراب. يا محمد اقرأ الحديث بالنص. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه، يعني ينظر فيهما هل فيهما نجاسة أو شيء. نعم، فلينظر فيهما فإن رأى خبثا يعني إن رأى نجاسة. نعم، فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، لأن الصلاة في الحذاء من السنن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة في الحذاء مخالفة لمن؟ لليهود. وصحت الصلاة في النعلين بل سنة فيها وفي الخفين. فالإنسان في بعض الأوقات لا حرج إن كان يضمن أن حذاءه نظيف أن يصلي فيه من باب إطياء السنة، ولا سيما إذا كان في البيت. فهذا الدليل الذي سمعتموه يبين كيفية إزالة الخبث إذا أصاب الحذاء. وفي لفظ آخر: من وطئ بخفيه الأذى فإن طهورهما ماذا؟ التراب. فإن طهورهما التراب. اقرأ النص الثاني محمد. من وطئ إذا وطأ أو إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. الخف يطهر بنفس الطريقة التي يطهر بها الحذاء، وذلك بدلكه في التراب حتى يزول. هذا مجرب، فهو يزول سبحان الله. إذا فرك الإنسان يعني نعله، وحتى من الطين إذا وقع طين، في العادة أن دائما نمسحه على الحجارة حتى ماذا؟ حتى يذهب ما أصاب هذا الحذاء أو ما أصاب هذا الخفة. نعم. ولذلك ماذا قال؟ وأسفل النعل. هنا عندك بالرفع خطأ، عدلوها بالكسر بالجر. وأسفل النعل وخف، وليس وخف، لأن تقدير الكلام وأسفل النعل وأسفل الخف، فالصحيح بالجر بالخفض، ضعوا تحتها كسرة الخف. وأسفل النعل وخف يمسح، يعني يمسح بالترب، يعني بالتراب. والآبار حيث تنزح، بين طريقة تطهير ماء البئر المتنجس، وذلك بالنزح. وما معنى النزح؟ ها؟ نعم، يعني بلهجتنا البرق، يبرحونه حتى ينبع ماء ماذا؟ جديد، حتى ينبع ماء جديد طاهر. والحقيقة أن مسألة النزح هنا للبئر ليس فيها نص مستقيم، لا يوجد فيها نص، ولكن الصحيح أن يطبق أو أن تطبق عليها قاعدة التغير، قاعدة التغير. فإن كان ماء هذا البئر تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة فإنه ينزح حتى يتجدد ماء جديد أو صافي، ماء طاهر. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإن الماء باق على طهوريته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بئر، هي البئر التي كان يطرح فيها الحيض والحياض، ما اسمها؟ بضاعة. نعم، أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك، ترى الكتب إن شاء الله في الطريق، لم أنسها. أحسنت يا أحمد، بئر بضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهنا يحمل على عدم التغير، فإنه لم يتغير ماء هذه البئر، أما إذا تغير فإنه ينزح حتى يتجدد ماء طهور. نعم. ولذلك قال الناظم ماذا؟ والآبار حيث تنزح. ثم بين بعد ذلك طريقة تطهير الأرض المتنجسة، الأرض المتنجسة، فمثلا وقعت نجاسة على بلاط أو على صبة أو ما شاكل ذلك، فإن هذه النجاسة لها حالتان، إما أن تكون لها جرم، لهذه النجاسة جرم، يعني عين جامدة، فإنه قبل أن يصب على الأرض الماء لا بد أن تزال عين هذه النجاسة التي لها جرم، تزال ثم بعد ذلك يصب ماء كثير حتى تطهر هذه الأرض، البلاط ولا الصبة ولا ما شاكل ذلك. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم، أي ليست قائمة بذاتها كالبول مثلا، فإنه يكفي أن نصب ماذا؟ يكفي أن نصب ماء عليها وأن نكاثر عليها هذا الماء حتى تطهر. ولذلك ماذا قال الناظم؟ والأرض بالصب عليها إن كثر الماء. والدليل على ذلك يا محمد سبق معنا، وهو ماذا؟ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلا من ماء، أن يراق على بوله سجل من ماء. لماذا قلنا سجل؟ أن يراق على بوله سجل. سجلا ولا سجل؟ يا أهل النحو، هل يقال أن يراق على بوله سجلا من ماء ولا سجل من ماء؟ أين الفاعل؟ لا، الفاعل مستتر، صح ولا لا؟ طيب، أما عرفتم النائب عن الفاعل؟ ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحة فينتح المقول فيه يمتح. في أي هذه أي منظومة يا محمد؟ هذه ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك. الحاصل أمر أن يراق، يراق هذا مبني يريق ولا يراق؟ يراق مبني للمفعول ولا للمجهول ولا للمعلوم؟ يراق للمجهول، صح ولا لا؟ فيصبح سجل هنا ماذا؟ نائب فاعل، ينوب عن الفاعل. إذن أن يراق على بوله سجل من ماء أو ذنوب من ماء، والذنوب هو ماذا؟ والسجل الدلو، هو ماذا؟ الدلو. فالحاصل الأرض المتنجسة يسكب عليها الماء إن كانت النجاسة ليس لها جرم، وإن كانت لها جرم فلا بد قبل أن نصب الماء أن نبعد هذه النجاسة، ثم بعد ذلك نكاثر الماء على الأعراض. والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر. لو عندنا شاة ماتت أو ذبحت وأردنا أن نستفيد من جلدها أو خروف، فإننا طبعا بالنسبة إذا ذبحناها خلاص طهر، طهر الجلد إذا ذبحت ذكة، لكن إذا ماتت حتى أنفها يعني مرضت فماتت، هل يجوز لنا أن ننتفع من هذه الميتة بالجلد؟ ها؟ نعم أحسنت وبارك الله فيك، صحيح، بعد الدباغ. والدباغ عملية يستخدم فيها بعض المواد الكيماوية مع الماء لإبعاد الرائحة الموجودة في ماذا؟ في الجلد. والدليل على ذلك أنه ينتفع بجلد الميتة بعد موتها إذا دبغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم معهم شاة يجرونها ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض يعني الدباغ، والقرض نوع من الأعشاب أو النباتات تستخدم في عملية الدباغة. إذن جلد الميتة، جلد الميتة يطهر إذا ماذا؟ إذا دبر، يطهر إذا دبر. لكن السؤال هنا، لكن السؤال هنا، هل هذا الحكم ينحصر في جلد الحيوانات المأكولة اللحم أم في جميع الحيوانات عدا الكلب والخنزير اللذين ثبتت نجاستهما بالنص؟ يعني مثلا لو عندنا نمر وجدناه ميتا ثم فلقناه ودبغنا جلده هل يكون هذا طبعا النمر ليس من لا يجوز أكله هل يجوز أو هل يطهر جلد النمر بالدباغ ويجوز استخدامه بعد ذلك نعم يا محمد وما الدليل يا محمد ها ما رأيكم محمد يقول نعم هذا الحكم لا ينحصر على الحيوانات المأكولة اللحم فقط إلا الكلب والخنزير يستثنى لأنه بالنص وإنما ينسحب على جميع الحيوانات وهذا هو الصحيح بإذن الله الذي ذكرته يا محمد لأن النصوص يا محمد هنا ماذا عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وفي رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر وهنا النص لم يستثني عرفنا فكل الحيوانات إذا دبغ جلدها فإنه يطهر بماذا بالدباغ عدا ما ثبت أو ما جاء النص ببيان نجاسته كالكلب والخنزير نعم في بطن الماء أي نعم صحيح إلى الصفار وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه فيه الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز الطهارة به يقول يجوز الطهارة به الذي يتساقط فيه الأوراق وهذا ابن تيمية لا يرى فيه شيئا وهو الصحيح بإذن الله الموافق لماذا لسماحة الدين ولسهولته فإذا كانت البركة تحت الأشجار وكذا وتساقطت فيها الأوراق حتى اصفر الماء قليلا فإنه لا يضر ويجوز التطهر منه نعم وإياه هذا فيه ذكره الشوكاني يا محمد عند تفسيره لسورة المائدة تقريبا المائدة لا المائدة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام عند قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم بشكل عام في المفهوم العام كل هذه الحيوانات من الأنعام من الأنعام لكن الشرع قيد بهيمة الأنعام بالثلاث أو بالأربع بالثلاثة الأنواع التي هي ماذا أو الأربع لأن الغنم والضأن يعدونها جنسا واحدا يعني يجعلونها شيئا واحدا فبهيمة الأنعام في العرف الشرعي في المصطلح الشرعي هي ماذا هي الإبل والبقر والغنم ويلتحق بالغنم الضأن ويلتحق بالغنم ماذا الضأن والدجاج هل يدخل في بهيمة الأنعام لا عرفتم أما بالمعنى العام فإن كل هذه من الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء والدفء قد يأتينا من ماذا ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى فإن الإنسان قد يركب على ماذا الحمير والحمير ليست من الأنعام أي نعم فهمت الآن يا محمد هذه ذكرها يا محمد الشوكاني عليه رحمة الله عند تفسيره لسورة المائدة ارجع لها ولو حبذا لو كتبت لنا هذه المعلومة الأسبوع القادم وأفدتنا بها إذا انتهينا عند ماذا مسألة عند مسألة وبالدباغ جلد ميتة طهر نقف ها هنا في هذه الليلة وفي الجلسة القادمة إذا أحيانا الله سنكمل بقية الكيفيات التي تزال بها النجاسة، وهي عند قوله والحيض بالحث وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له إلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.